حسن أو سورة البقرة من جهة أو سورة البقرة وفي رواية أو الصبرة هي شركة الرضوان التي لا يعود تحتها صبرة لحبيب الله صلى الله عليه وسلم. تلك هي الخطوط الرئيسية المجملة لعناوين سورة البقرة التي سنبتدئ بها إن شاء الله ونتكلم عنها وهي جديرة بعد هذا البيان المختصر جديرة بعنايتكم وجديرة بتلاوتكم ولعلكم تتابعونها لعلكم تقرؤون المقطع من دون مرة والدين ثلاثة حتى ما نبدأ فيه ويجي الشيخ باطل شعبان بإخراف المغرب يعني كل يوم تغلوه المقطوع كله يجي الشيخ شعبان في الليلة بتاعت ثلاث إيران ويجي بعد كده أشرح فتقع كل آية من قلوبكم موقع القبول والفهم والرضا حتى تعقدوا بينكم وبين ربكم صلات وصلات وصلات كلها إشراق وكلها إيمان وكلها بركات وكلها أمن وسلام. أسأل الله تعالى وهو الإله العليم المحيط أن يجعلني وإياكم من أصحاب سورة البقرة. اللهم اجعلنا من أصحاب هذه السورة نتلوها في حياتنا ونتدبرها في حياتنا ثم نبعث في صحبتها يوم القيامة وأن تحقق لنا ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا قام المؤمن من قبره شاحبا له فيلقاه شخص كأجمل ما يرى من الرجال يقول من أنت يا من بشرتني بشرك الله بالخير فوجهك يا الله بالخير فيقول أبشر فهذا القرآن أمرني ربي أن ألبسك ذات الوقار وأن لا أفارقك حتى أدخلك الجنة. اللهم انفعنا بهذا القرآن أحياء وأمواتا يا رب العالمين يا رب العالمين. أيها الأخوة الكرام حتى أكون عرفيا لكم يوم الأحد كان بعض الإخوان رجاني والحديث إلى أقسام كثيرة ونحن قوم نتأثر دائما بما يقسم علينا حقوق الأركان في مصلحة المسلمين. كان بعض الإخوة رجاني لما سمع مني أحكام الحج مفصلة في مسجد الخميرة يوم الخميس الماضي قال إن مسجد الخميرة ما بيحشرش ناس قد مسجد الساحة فمسجد الساحة هو أولى بأن تفصل فيها هذه الأحكام ولو بطريقة مجملة لأن فيها ناس حسب في الطيارة وفي البراكين فمن حق من يعلموا ولو من أحكام مجملة. وأعطيكم يوم الأحد أول امبارح بأن بعد العشاء الليلة أتكلم فبدل ما أخش في تفصيل سورة البقرة هو أمر أعتز به جدا ولو دخلت الآن في تفصيل سورة البقرة لا ضربتكم وأنا لا أحب أن أرد غيري خصوصا في كتاب الله. سورة البقرة لما نخش فيها دلوقتي بعد ما أجملنا المعاني والأهداف العامة لها إذا دخلناها فسترون الرياض النضرة والأزاهير المفعمة بالأريج العرق وسترون أنها سورة البقرة وأنها فعلا سيدة سورة القرآن وأنها نزل معها مع كل آية سبب لكن إذا دخلنا في الصورة من أول قولي تعالى إمام ميم فعشان ما نذكرش نشوف الآن الأحكام المكملة الحج خصوصا إخواننا اللي كل يوم الأفراد الثابت وبعدين إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ من ألف لام ميم في البقرة وستنور إن شاء الله الخير كله. أيها الإخوة الكرام الحج والعمرة ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث والحديث يكون تابعه بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث والحجاج والعمار برضو الله يعطيه إذا سألوا يخلف عليه إذا أنفقوا الدرهم بمئة ألف درهم يستجيب له إذا دعا. فرض الحج والعمرة لا ينكح أن يحصيه في كلمات هذا أمر يحس به ويتفوق أن يبقى في الأراضي الحجازية وأن يستنشق هناك حقيقة ويتمثل في قلبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمضي أيامه ولا يليه في هذه البقاع المباركة ما بين مكة والمدينة وحدود الشام وما بينها. فإذا تمثلت أنت هذه الصورة الكريمة لرسول الله وأصحابه فأنت على رشد وأنت على خير. وهناك في مكة منافق الحج وقد بينت في مسجد الخيامية يوم الخميس الماضي بالليل إن بقى ناس ظنين أن الحج لا يكمل إلا الزيارة إلى المدينة وأن زيارة الرسول تعتبر من أركان الحج وقد بينت بطلان هذا الزعم. الحج يا اخواني في مكة وجميع مناسك الحج التي قال فيها النبي قلوا عني ما ناسككم موجودة في مكة وضواحيها. فلو ذهب انسان الى مكة فأدى الفريضة من طواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي الثمار وطواف الركن الى اخر هذه الشعائر في مكة ثم رجع الى بلده تم نسكه وتم حجه وسقط فريضته. زيارة المسجد الحرام الثاني بالمدينة لسنة من السنن لا تشد الحج الا الى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام في مكة والمسجد الاقصى. الركعة في المسجد الحرام في مكة بمئة ألف، والركعة في المسجد الحرام في المدينة بمئة ألف، والركعة في المسجد الاقصى بخمسمائة على هذا الترتيب التنازلي. انما لو وأكد كمان يعني يقول لك من حج ولم يظن فقد كفاني، هذا ليس بحديث هو مكذوب. نحن نحب رسول الله ونحترمه ونعطيه حقه للاحترام الكامل، لان الله عز وجل علمه ما لم يعلم وكان فضل الله عليه عظيما، ولكن مع هذا لا نخترع احاديث هو بيلين عن الكذب. غيرنا من الملل كذب على انبيائه فاضعه في مصادر الوحيد، ونحن مع مدحنا للرسول واصرارنا له لا نقول الا انه عبد الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. ومعنى العبوديه والرساله هو افضل الخلق على الاطلاق لا شك، وافضل الخلق على الاطلاق نبينا سمير عن الشفاق. مكه فيها الكعبه النظر اليها عباده، الطواف حولها عباده اعظم، والصلاه حولها خلف ركاب ابراهيم في المسجد الحرام عباده. ينزل على هذا البيت كل يوم 120 رحمه، 60 منها للطائفين، و40 منها للمصلين، و20 منها للناظرين. الكعبه فيها حولها الطواف، بعدها الصفا والمروه، عرفه هناك تتعطى عليها الرحمات والرب يسال ما الذي حمل هؤلاء على المجيء يا ملكتي يقول شعثا غمرا من كل برج عميق، في الملك يقول يرجون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول الله تعالى اشهدكم علي ان لو كانت ذنوبهم عدل حبات الرمال او قطرات المياه لعبرتها لهم في الوقوع لكم ولمن شفعتم فيه. رمي الثمار لك بكل حصاد حسنه، ويسد الله عنك بها بابا من ابواب البلاء. حلق الشعر بعد التحلل لك بكل شعر تسد حسنه. الشرب من زمزم، ماء زمزم طعام الطعم وشفاء السكر، ماء زمزم لما شرب له. مقام ابراهيم واتخذوا من مقام ابراهيم صلى. فنحن من جهه هذا فاهمين العظمه وفاهمين الثواب اللي ربنا بيعطيه لمن يتحمل المشاق الازدحام والسفر والسهر وبذل الاموال، خصوصا اذا رايت هناك كبار السن اللي سنه 90 سنه وقد تكون امراه عجوز جايه من اخر الدنيا من الهند او من اليمن. بيطوفوا زاروا ازاي؟ يوم ازاي؟ يزحموا ازاي؟ صابرين ازاي؟ تقول امنت بالله. دعوة الخليل ابراهيم فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم. والواقع ان هوي القلوب والافئده الى هذه الاماكن المقدسه دائم، مع ان الانسان يلقى هناك احيانا شيء من المتاع ان كان في المعيشه او في المصاريف او في الازدحام، بمجرد ما يرجع بلده ثاني يحن الى الحجاز كما يحن الطير الى ركله، او يحن الطفل الى صدر امه. تجعل افئده من الناس تهوي اليه. من جهه الاحكام اخواننا اللي هيطلعوا بالباخره او الطياره، الاخوات الاولى اللي هي لن تدخل مكه اولا، انت تذهب للزياره اولا، فالحكومه السعوديه زي ما انت بتفهم لسه بدري بتودي الاخوات الاولى على المدينه، سواء كانوا جايين بالطياره او بالباخره بينزلوا في جده ومن جده على المدينه بالطيران. هؤلاء ليس عليهم احرام لا في البيت ولا في المطار. هذا حيطلع من هنا رايح على المدينه ولم يدخل مكه اولا يبقى مش قاصد النسك. الاحرام مطلوب ممن سيذهب الى مكه من اجل النسك، اي من اجل عمره الحج. اما من كان رايح عشان يروح المدينه، المدينه ما فيش نسك، زياره المسجد الحرام فيها ركعه ألف، ولب في المسجد هيخش على طبعا يزور الرسول وصاحبين ويطلع على البقيع شهداء احد، ودام هو رايح المدينه يبقى ببلاش عادي، لا يحرم ولا حاجه ولا يلف، يذكر ربنا من القران، يسمع دروس في الباخره او بالطياره، حتى اذا انتهى الزياره وعاده بيهد كل بيت 8 ايام في مدينه. لان هناك بعض الروايات بتقول وان كان بعض اخواننا يطعن في الروايه من جهه الضعف البسيط فيها. من صلى في منزلها 40 فريضه لا تفوته الجماعه كتب له براءه من النار وبراءه من النفاق وبراءه من العذاب. ولهذا الحكومه السعوديه تحرص على انها تعطي كل واحد 8 ايام على الاقل او 10 شبيهين حيجيب له 40 فريضه على اعتبار ان اليوم 5 فرائض 5 في 8 ايام ب 40. هناك ناس ما بيستغلوش هذه الفرصه ولا بالبعيد تجد ما بيصفاش الفرائض بتاعته على 10 12 وفي البيت 40 في الشوارع بيبحث عن الحرير اللي هياخده وعن البدل والفانيلات وما اخسرها من صفقه. الركعه ب 1000 في المدينه و 100000 في مكه. ودول النهارده ينقل المضروب على دماغه بيلف هو والنسوان عشان يتاجروا في العمله وعند السيارفه ويتاجروا في القماش ويبيعوا في الجبنه والمش والسردين عشان يجيب قد اللي خدوا 10 ناس ودفعوا. ولكن اغراض تقفيله كتير. الاسلام ما بيحرمش التجاره بس ما تبقاش على حساب الفرص والعمر. في الاوقات الفاضيه بين الصلوات مش مانع عندك بين الفجر وبين الظهر 6 ساعات امر احتاج كما تشاء. انما تخلي الاذان بيأذن وحي على الصلاه وانت بتفاصل في الاسعار انها النار النار النار. ليس عليكم جناح ان تكتبوا فضلا من ربك نازله في التجاره. ليس هناك مانع ان انا اتاجر بس ما ابقاش على حساب الصلاه لان ربنا قال رجال لا تلهيهم التجاره ولا بيع عن ذكر الله. وهل عن المعاصي في الحجاز هم الدين؟ الانشغال بالتجاره عن الصلاه في الحرم في المدينه مكه والحته الثانيه تبرج النساء راح هناك ولازم تجيب تحت الحرير تشتشي الارض بين المخاطر اللي بيبقى كل حاجه لابسها تحت عشان تبقى الحجه الفاجره والداعره. مع ان ربنا قال ايه؟ ما قالش ربنا شويه بيت ابيض وحرير وبيلمع عشان تبقوا بيتنا. انت راح تجيب ثواب هتصرفك 200 جنيه تاخد الاوزاع على راسك وتدي فتنه للعالم. ربي انهن اطلالنا كثيرا من الناس. فاللي رايحه باسم الفتنه واسم الاغراء عشان تجيب لقب وتاخد في رجليها كم شاب من يقتل طلع دين. والايه قالت من يرد فيه بالحاد بظلم يذقه من عذاب اليم. فهناك الضرر بيجي يا من نسوان الدرج يا من الاعراض عن بيوت الله الحرام بانشغال بالتجاره. والثالثه اللي هي العن واضل الحمق والغضب والاندفاع زحمة والناس تحلقها وتغطوا بعصابها وشتيمة وساعات لا يرقص من ده وساعات يقول له أنا كنت جيت معاك ويسبوا ويعرفوا وهم بيزوروا أو هم بيحجوا. ويبقى شوف لما قال الله قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا عرفة بها. هذا موضوع النسوان ولا فسوق هذا المعاصي والعدوان ولا جدال هذا البغاء والجدال. فلا أخلقنا السوق على العالم وانت رايح لازم تخلي صدرك واسع ولوشك حاضر بدل وتضحيه وكرم والا اعلم. اما كنت تروح هناك وهتحمل هم الانفاق يبقى الله قد ضمن لك الاخلاص. الحاجه الثانيه اللي انتهوا من الزياره وعاوزين يرجعوا بقى على مكه عليه بقى انهم يحرموا. ليه؟ لانهم طالعين من المدينه رايحين فين؟ هناك ادام النيه جت على مكه يروح السنه احرام من ابار علي حتى لا اسمع على حالي بعد المدينه بشويه. انما كثير من الاوقاف يتعذر على الناس انهم يحرموا من هذا المكان. يديك خلاف جديد وبعدين السنه الابتزاز محدش بيفضل يعتز هناك الصحراء ما تشوفها ونساء ورجال. فالاسلام قال لك احفاظ واحرم من بيتك قبل ما تقوم اخر زمن لك في المدينه ابقى خش الحمام اغتسل غسل الاحرام والبس ثياب الاحرام وصلي ركعتين الاحرام وبعد ما تلبس كل حاجه وتنوي وتحط ريحه كل حاجه وتحلم كل حاجه قول نوازل الاحرام. هتحلم بايه؟ تحلم اذا كان برضه بدري اخواننا اللي هنروح دلوقتي برضه بعد ما يخلصوا الزياره يعني مثلا لسه 22 يوم على بعيد يا بعد ما يخلص منهم 8 ايام في المدينه هيبقى فاضل لسه 14 يوم اسبوعين برضه يبقى كتير على مكه. فبدل ما يحرم من الحج ويقعد ملزوق ملزم في ابد احرام الازار والرداء ونقول له عم تستعمى الشعر ينزل لان الشعر كل ده شعرات فيها خروف وهنخش في مشاكل وما يقلبش ضاف ما يجيش ياكل المرأة ما يحطش الطيب ما يحرقش. ففي ناس بيقول لك لا انا ما اقدرش اتحمل انا اسبوعين على بعض والدنيا حاضر وزحمه. تقول له تبقى تحرم بقى وانت في المدينه بالعمره يحرم بطول عمر عبارة عن أفعالها بسيطة. أول العربيات جماعة في مكة طوف بالبيت طواف العمر ويسعى بين الصفا والمروة سبع أشواط كلها ساعة ساعة ويروح عند المروة حالة يتحلى القصر محلفين مفصلين مش مقصر له كم شهر أو تحلى شهر كله الحلق جائز وهو أفضل والتخطير جائز أقل بالتاكل ويبقى عمر تحت روح بقى لبس هدومك استحمى معاك زوجتك تتصل بقى خلاص تنظيم التخليم أصفر كل ما كان محاضر عليك من الحرارة الإحرام انتهى لأن العمر انتهى في نظرها هذه الموت على حدود بقى أسبوعين وأنت متودع ربنا لك بقى يوم العيد يبقى أنت حاجة لك في مكة اسمها أمينة يبقى أنت حاجة في مكة ولك أن تذبح وأنا بقول أول زي فيها لك أن تذبح ذبح الهدي بتاع العمرة في مكة رسالة حكى طبعا ثاني وده مذهب الشافعي هو بيان جزء لان في مفتوح يوم العيد بتجد مينا هناك عبارة عن سلطة الريحة والقرف والزحمة والموت فهذا فد او هد ناشي من العمرة العمرة مش حج ميقات العمرة بتخلط عند المروة والعلماء قالوا بالحقيقة يزرع عند المروة لان ده هو ميقات المكان لانتهاء العمرة ولا بالدهب عملها ويبقى تراجع فمن تمتع من العمرة الحج فمن استيسر من الهد يقول لو من تحت العمرة عليه كفارة اللي هي بتاعت الفدية دي يتبعها في مكة في فقراء ناس مطابقين كويسين مؤمنين يعرفوا الناس الفقراء المضبوطين العائلات الاخرى على ابنها يقوم يفتح ويفرق عليهم او يوكل واحد يكون امين يقول له ثمن الفدية الخروف تعرف كم مثلا يلاح يقول له مثلا ثمنه 20 جنيه 30 جنيه او كل سبعة يشتركوا بقرة او يمن ويدفعوا الفلوس وينتهي إن من يوكل وإما أن يدفع بنفسه ويوزع العمرة انتهت يبقى يتمتع بما كان حراما عليه ويرجع الحلال لحد قبل يوم الوقفة يوم يوم تمانية الحج بقى هيبقى بكرة بقى عرض يقول له يلا بقى انت خلصت ايه ربنا لو أتم الحج والعمرة انت خلصت ايه منهم بالخلص العمرة بدأت بالعمرة حتى قال بعض العلماء ان الاحرام بالعمرة اولا افضل والرسول نفسه عمل قال لو ما كنتش شفت الهدي ورياي المدينه لو لم اسكو الهدي لحرم انتهى عمره اللي ما راحش منكم هدي للصحابه يجي اللي بحج عمره بقى الناس تتعب قالوا لي على عمره وروحوا طوفوا وسعوا بس ورجعوا نص ثاني وحولوا نية بتاعت الحج الى عمره فانت لما احرمت بالعمره وجه يوم تمني بالحجه قبل عرفه بيوم يسال انك تحرم بقى بالحج هتحرم بالحج مش بالعمره بقى وتطلع يوم 8 تدرك الظهر في منى المتواضعين الكويسين عارفين السنه بيروحوا يعملوا هناك خيمه لروادهم لتبعيرهم فلو تروح تصلي هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء كمان والفجر تجي يوم 10 وتطلع بعد الفجر طوال تطلع على فين؟ على مسجد نام الراعي العرب لان ده يوم عرب تصلي هناك الظهر والعصر مع امام جمع تقديم عصرا اثنين واثنين اثنين ظهر واثنين عصر لك وقت العصر هتبقى لك على الجبل فربنا فضاك وفرقك عشان تتفرغ للتلبية وللذكر والدعاء في افضل يوم اللي هو يوم عرفه وتبقى تاخر المغرب والعشاء تبقى تجيبهم في المزدلفه وانت نازل بقى من عرفه وفايت على المشعر الحرام وتيجي عند المزدلفه تبقى تصلي المغرب والعشاء جمع تاخير ولو في نصف الليل وتجمع الحطب في المزدلفه وتطلع على ريقك تلحق هناك الفجر في المزدلفه وبعد الفجر تطلع على ريقك مع الاحجار بتاعتك اللي حصل ده سبعين عصر توحد الله ترمي الجمرة بتاع العقبة في صلاح يوم العيد سبع حصرات بس وتطلع من رمي الجمار على المنحة تذبح ما كنتش ذبح تذبح الذبيحة اللي عليك وتيجي تقلل طوافك تحرق وتنزل بقى اذا كنت شاطر تلحق تطوف طواف الرفق الاخر اللي فاضل عليك في منى اذا رميت يوم العيد وحرقت ونحرت حللت التحلل الاول يوحد كل شيء من اللبس والاظافر والطيب والحلق الا النساء فاذا ذهبت وطفت في مكه طواف الركن الفاضل حل كل شيء حتى النساء ولا يبقى عليك بقى بهدومك العادي لا يبقى عليك انك ترجع بقى منها تبات فيها ثاني ليله عيد وثالث ليله ورابع ليله اي شيء عشان ترمي الجوار الثلاثه كل يوم في 21 حصه كل واحده سبعه فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه وانت اخرج فلا اثم عليك واذا عرفت ان خلاص بيقولوا ان الكوب هيرجع اخر شيء تعمله في مكه انك تطوف طواف الوداع. اصلى على الرسول طواف ايه؟ الوداع. ده بيسموه الاحرام احرام المتمتع بيقدم العمر الاول ويجيب الحج قبل عرفه بيوم. في بعض المطوفين بيشددوا يقول لك انا مش فاضي اروح اعمل لكم خياط في منى واروح اعمل سيف عارف وارجع تاني عند منى احنا هنطلع سوا بكره على عارف. معلش مدام العيشة الخروج لمنى اللي هو يوم 8 هذا سنة. فلو فرض انك سبته وطلعت يوم عارف نفسه على عارف راسا لا بحاجة لان الحج عارف حتى لو واحد جه قبل فجر يوم العيد بنص ساعة وريح اياك عن جبل شوية نقول له تم الحج عيد المسجد سهلة الطواف والسعي ورمي الجمل كله وترك لما الحج عرفه. اما لو واحد جدا اذان الفجر بتاع عيد وهو ترجعش نقول له خليك على عند الله خلاف الحج عرفه يا توحيد الله. مع ان السنه انك تجمع في عرفه بين الليل والنهار تجمع بين ايه؟ يعني تجمع بالنهار زي ما قلنا وتترك حد المغرب ياذن شويه بتاع ربع ساعه كده وبتروح نادي بقى. فاذا اخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فاذا شد لك تطول ولم يرضى لك فعلك بيسيب ويقول الله مش عاوزك انا هطلع على منها ومعايا طيب حالي ياخدوا عربيه مع مقصود هم يطلعوا مع بعض 20 30 في الاوري ويروح بقى انت عارف السنه يطلعوا على عرفات تقول له انا اروح لك في عرفات اعمل الخيمه ويديهم هو العنوان والشارع ويروح ده اليوم على عرفات يدوه لك بالخيمه. طبعا التسبيح معروفه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. وهناك بلادهم والمسلمين كلهم هنا بيكبروا عشان يبقوا سهلة. التكبير برضه هنا من صبح يوم عرفة لحد راح يوم عيد العصر يبقى هناك بيلاقوا هنا بيكبروا عشان تكون في مشاركة في العبادة. اذكر الله في أيام معدودات وهناك لا يذكر اسم الله في أيام معلومات. في أيام حاجة اسمها أيام معلومات وأيام معدودات. المعلومات التسع درجة الحكم اللي هي بالعيد. أما الأيام المعدودات أيام التشريق اللي هي بعد العيد هي الكبير صلى الله الرسول. في بقى طريقة تانية للي يروح متأخر من في فجأة كمان هيروح فاضل عيد أربع أيام. لا لا لا ده مش هتروح بقى المدينة ده خلاص هم قفلوا المطار دلوقتي بيقفلوا المطار وبيمنعوا بقى. فأنت هتطلع راسا على مكة يبقى أنت هتطلع من هنا قاصد مكة قاصد الحق الملف كده يا عمر يا حاج يبقى أحلى بقى من هنا. أنت هتروح المكان الأغلب الداخلية طيب يلبس بقى عادي يروح المطار الدنيا بس خليك ملابسك وساعة البخيل هتصفر قبل رامي بساعة قبل الميقات المكاني يبقى تحرم يكون شراك يتعرض ويرمم والمسافة دي واسعة كويسة والكل بيعمل كده وتحرم تحرم بايه؟ بيحط أربع أيام بيحرم بالحج لا لأن المسافة خالص مش هتتعب تحرم بالحج وأنت ما تخش مكة طواف القدوم سبعة وروح استعمل الصفا والمروة وهتقعد يومين ثلاثة في مكة وهتطلع على منى زي ما قلنا هتطلع على عرفات وخصنا اللي هي يوم العيد هتقلع كل حاجه هيبقى كل اربع ايام بالمشاكل مش هتقلع تلعب ولا هتقلع كده تحتاج لعمر ولا عرف ولا بتاع. اللي احرم بالحج يبقى فاضل عليه العمر لان ربنا قال الاثنين مخلوقين وان كان بعض الاهل مكمل كده والعرب قالوا ان العمر سنه انما الشافعيه والحنابله قالوا ده طريق ان الله قال واتم الحج والعمر لله. احنا الان مش في جدل فقهي ده يهمنا بعد ما يخلص يوم الحج رابع يوم العيد يروح يجيب عمره بقى يروح يجيب عمره منين؟ حاجه اسمها عمره عائشه او مكان التنعيم هم هناك كلهم عارفينه تروح العربيه تاخد 10 12 ويروح يحرموا هناك من الحل ويلبسوا المشاكل وبيه العمر ما تاخدش غير ساعه يطوف بالبيت سبعه ويحلق ويسعى من السفر مره ويحلق يبقى خلص في الحج اولا وجاب العمره بعدين. انما الاولاني اللي راح الافواج الاولى خلص من العمره اولا وجاب الحج بعدين وربنا قرره برزير التمتع البلوص الان. في طريقة ثالثة بيختصر بيها الحال والحج والعمرة مع بعض. البلد. يبقى اسمه اسمه القرار. بيقول الحرام بالحج ولبيك اللهم بحج وعمرة. هذا القارن بيبقى طواف الاثنين وسعي الاثنين. وطبعا عرفة الاثنين رمي الجمار الاثنين. ربنا يقول له كويس خالص على خاص بنت منك الحج والعمرة. زي اللي بيغتسل يوم عيد. افرض جه يوم عيد يوم جمعة. وعليه جنابة. أم جنوب الصبح ويوم عيد يوم جمعة. نقول له غسل غسل الجنابه يقول لي يا شيخ صح انا ومع الجنابه غسل العيد النهارده سنه وغسل الجمعه سنه. اقول له صح يبقى يعطيك الله ثواب غسل الجمعه وغسل العيد ورفع الجنابه ثلاث غسلات غسل واحد ما توحد الواحد هو على كده قال ولو الاحرام بالحج والعمره خلاص ان هي ماشيه بس ربنا يقول له ده وفرت ولا لا تعالى اديك بقى التحريم ثاني عود مع عائشه وراح على قرارك على خير تقول له يا رب وفرت كده يقول له انت عادي بقى لازم تبقى حد في منى يوم العيد يبقى اللي عليه هذه قسمين اللي تمتع بالعمره اولا الى الحج واللي قرن. اما من فرض ولا الحج اولا ونزل لما خلص الحج ودخل العمره بعدين ليس عليه هدي ما توحد الله في الثاني الحرام مش مطلوب مش ما يعني لا ينبغي يحرم عليك زي ما قلنا قلب الظهر حرق الشعر الملابس العاديه وفيها ناس بتغلط ناس مش فاهمه حتى طوال وعراض المحرم المحيط مش المخيط في فرق بين المحيط وكان ده والله ابو الخبيث دي نوعها نعمل ايه في فرق بين المحيط والمخيط الخيط مش حرام عليك اللي حرام عليك انك تلبس الحاجه المخيطه كما كنت تلبسها في العاده يعني انا عليا كلها زي دي كلها خيط الطريقه بتاعت المساحه زي ما انا لبست دلوقتي كده لو لبستها كده فعلا خلاص يبقى عند عيد خروف عليا خالفت اوامر الله انما لو بلعت الكابوله وعملت فيها عبايه وضعت تحت من غير كمان او اتفوضت بها كبشكير نداء من فوق يبقى خرجت عن عادتها فلا حرمت علي. مش قبل كده لسه. العبره بمنع المحيط الشيء اللي يحيط بجسمك كالعاده العبايه بتاعتك لو وضع العباءه او بقيته من غير ما يدخل كمامه نقول له ما لكش حرم. واحد عاوز يتدفى لو تعبان نقول له ما تدخلش كمامك. لو خد العبايه عملها بشكير من فوق او تحت نقول له هي العبايه عصرها. نفس الفلس بشكير. فده منسى المستاء على غير العاده ليست محيطه ولكنها مخيطه من الرش. الجزمه بتاعتك كلها خيط لو انت قطعت كعباء لورا بدل الشبشب يلبس بدل النحل. في ابد قطعت غير محيطه وكعبه غير مداري والرسول قال من لم يجد خفين فليقطع النعلين اسفل من الكعب. يقطع النعلين ويلبس النعل بتاعه. ما توحد الله. النقطه الثانيه ان فيها ساعات ودي مشكله في كتير قوي المراه يدركها الحيض ويا لك راحت حج يا سارعه يقول لها كل ما ناسك الحج ما عدا الطواف اخري يعني الكفار لا يضروه الحيض ولا النفاس بل ولا الجنابه واحد يدرك على عرفه وهو جرس واحد يتحمل عليه الحد الاكبر والاصغر ما يمنعش طبعا احنا تفصيل الغسل عشان الصلاه والوضوء طيب رمي الجمار السعي بين الصفا والمروه كل هذا يضره وجود حدث انما اللي يضره الطواف يعني الطواف امام المسجد والحديث يقول الطواف بمنزله الصلاه الا ان الله اباح فيه الكلام يفرع عن الصلاه الكلام فمن تكلم فليتكلم بخير او يسكت الواقع ان الشافعيه دقاه في الحداد فرضوا على واحد قالت لها نقول له خلاص الرسول حصل من السيدة عائشة حالة زي كده رضي الله عنها لقاها بتبكي وهي رايحة معاها في حجة الوداع قال لها انت بتقطعي ازاي؟ انا فيستي يعني العادة جت لك وزعلانة قالت له انت زعلانة ليه؟ افعلي معنا كل ما يفعله حجك غير ان لا تطفي البيت ما تطفيش في البيت بس انت ماشي معانا وبعد ما خلصت خالص بعتها مع عبد الرحمن اخوها قال لها قال له روح بقى عشان تطاف الركن الطاف اللي كان عليه بعد وضوء كان انطهرت والعدة انتهت. قال لا روح صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يا جماعه المشكله تيجي ازاي؟ فيما لو ان الحيض جالها بعد ما رمت الجمره بتاع العقبه او ده يوم العيد وهي لسه ما راحتش بقى الطوف لسه ما راحتش بقى كلام اغلب الحريم يقولوا احنا نستنى بقى ما نخلص من رمي الجمار ونروح مكه بالمره مره واحده ونطوف طوف العريس. فهي في مكه يوم العيد او ثاني يوم او ثالث يوم جت لها العاده. العاده تروح سبع ايام. خد بالك. فلسه ما طفتش طواف الركن اللي هو ده مهم جدا من اركان الحج. وبعدين جه عليها الفرح هيمشي. يعني مش شركه ما هو لو لسه هتقول عليه بدري تقعد لما سبع ايام تنصح وفي مطور. ده المشكله فيما لو قال له ايوه ده حيث اذا استطاعت وهناك الحكومه السعوديه عارفه الحب والناس بيسهلوا اذا استطاعت انها مع المحرم بتاعها اللي معاها اللي هو يحميها انهم ياخروا الفوز بتاعهم الى فوز اخر على ما تضطرب كعذر شرعي كان واجب عليها ان تؤخر. اما اذا تعذر عليها ذلك فات بايرك الكماشه بايرك فك الكماشه لا هذا يتاخر لان الفوز ماشي مفيش تاخير ولازم الطواف. فالجماعه الاحناف قالوا خش ليس الطهاره شرطا في صحه الطواف خش طوف. مين قال ان الطهاره شرط؟ يا سيدي على الطواف بعد الصلاة. والله الأحناف فينا غيرهم احنا بنفرحوا ليه؟ لأن احنا نريد أن نيسر على هؤلاء المتعبين. أنت لو رحت هناك يجوز أنت قاعد هناك تفتي وأنت قاعد في الهواء انما لو تروح اكتب المشقه بتاع الاكل والشرب واخلاق الناس اللي فيه وازدحام وموت المواصلات حتى ان في بعض اوقات السياره تمشي 5 سنتي كل ساعه ازدحام. فتقول يا اخواننا الحقونا بالاقوال الميسره ويجوز تقليد حبل منهم. انا بالمساله الاجتهاديه مفيش نص يمنع. فالحنف قالوا ان اذا طاف الانسان طاف الانسان بجنابه يبقى عليه يذبح شاه. اما لو طاف محدث حدث اصغر يبقى عليه شاه. اما لو طاف بالجنابه او الحيض يبقى صح الحج ويلزمه بدنه. بدنه عن جمل يبقى يذبح جمل او بقره ويبقى لها ظهر مسجد. طب لو تعذر عليه بقره واحده تبدا على العاده ومش موت ما عندهاش بقره ولا فرخ. الشرع كلها تصوم عن كل مؤمن يوما. يعني تقدر البقره بامداد. المدة عباره عن روح حدث. شوف تمر البقره كم مثلا؟ البقره ثمنها 60 جنيه في السعوديه 70 جنيه زي الثمن. ال 70 جنيه يجي له كم مد؟ يجي له كم ربع قدح؟ في الحب بتاعنا احنا هيجي مثلا 100 قدح او بتاع على الايام دي في نظير ما طافت وهي حائط او جنب. الطواف بالحد الاصغر يوجب هد شهر. الطواف بالحد الاكبر يوجب بدنه لمن استطاع او الصيام بقدر الامداد. داوود الظاهري وابن حزم قال يا اخواننا ولا خروف ولا جمد انتوا حرام عليكم. ليه؟ قال دخول المسجد بالحيض ما دامت المراه قد تحصبت وتسترت حتى تضمن عدم تلويث المسجد وضافت من غير مزيد جاهزه يبقى ليس على شيء. وبعدين بيستدل ابن حزم بان الرسول قال للسيده عائشه روح ياتي الخمره من المسجد. هذه الفار واجري عشان اصلي في البيت في الاوضه بتاعتي. قالت له اني حرس ما اقدرش اخش الجامع. قال لها سبحان الله اي بصكي ليست بيدك. ايدك اللي هتخش فين الفروه؟ الحيط مش فيها. الحيط في حته ثانيه انا والحيط. فكون الرسول اباح لها تخش المسجد وتجيب الفروه. خد بالك بيستدل ابن حزم على ان دخول المسجد قال مش حق ولا بالمسجد مش حق. قول لي على الصلاه طبيعي لان احنا في حق. مش مجرد الصلاه ما حرام على الصلاه كمان بس في مطلوب الرفقه. وهذا عند التعذر وبتكلم ما بعيد الكلمه عندما يتعذر عليها هذا. اما لو عندها فسحه من الوقت وتقدر تاخر وجب عليها التاخير. فصلى على بشير النبي. ايها الاخوه الفضلاء في بقى قبل ان نختم الدرس في بقى ايه؟ في البعض بيذهب الحياد وبيحاول انه ما يرجع عاوز يقول للناس كلام. قال روح تلاقي وحطيت على شباك النبي ولقيت الشمس طالعه من هناك. وحياه الشمس طالعه من شباك ياخد شمس ايه خالص. كل يوم بنروح ولا شفنا شمس ولا امر. انما يعني الناس فاهمه لكن يبقى اللي فعلا الشمس دي ايام ما كان عالم على قد عالم. فاكر ان الشمس ما تطلع من الشباك بتاع القبر بتاع الرسول. الشمس يعني قتل. احنا طبعا الناس ناس عقلاء. الرسول فوق الشمس وفوق القمر وربنا قال عليه سراجا منيرا. رسالته وهديه سراج منير بنوعي البصائر. انما التغالي والافراط فان الشباك طالع منه الشمس بلاش الحته دي. وبعدين الناس اللي بتقف قدام القبر هناك مؤذنين لان هناك عسكري واقف ممنوع ان حد يجي من القبر او يلبس بيل او يبوس الدجل بتاعنا والكفر بتاعنا اللي معانا احنا ممنوع هناك. هذا الرسول نفسه دعا الله واستجاب الله له. اللهم لا يتخذ قبري بعد موتي عيدا ولا وثنا يعبد. يا رب احرس قبري الناس ما تعبدوش. خايف على نفسه زي سيدنا عيسى حصل له اللي يعملوا فيه ده هو افضل بقى لان يبقى شغلانه. لان كان عيسى عاوز يبني ربنا ولا اله مستقر ده يبقى خلص عليها. طب انا ربنا سابه لما ربنا حماه. قال اللهم لا يتخذ قبري بعد موتي وثنا يعبد. اشتد غضب الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. لا تتخذوا قبري بعد موتي عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني وصلوا على النبي. وبناء على هذا زي كل انسان ما هيبة الرسول او تعظيم الرسول كداعي الى الله في قلبه تزداد كل ما يبقى الوقت الوقفه بتاعته بقلق دعا نفسنا. يعني احنا عباره عن كلنا قصور واهمال ومعاصي كلنا خطا مع الله ومع عباده. ومع هذا في ساعات بيجي واحد يسالني يقول لك مالك يا ابني؟ اسمع معلش يا اخي وينسى سؤاله. مع ان احنا مع بعضنا بني ادم ولا عم اخطب دكتوري ابن رجل ابن امراه. الرسول لما دخلت عليه الوليه انتعشت لا تقعد مرفص وعلى كل القعده بتاعته طوال. الاسلام. انت اشتري وخير ده ما تكلمش ليه؟ حولي على نفسي فاني ابن امرأة كانت تأكل قريب بملك. ولا لا جني ولا ملك. هل من انا طيور كنت خايف عليا تنتحش. فالناس زمان الهيبة تمنعهم من ان يتجرب. لا واحد بقى جالي في البيت يزورني وخلاني قاعد السلام عليكم وراح طوري يلف حواليا. يحط له على راسه ويبص ويبص في في ظهره يحط له على ظهره قدام. يبقى قال له ده عنده بس. هتحطه في الساعة تيجي يشد على خلفه ان شاء الله. لان دي مش هنزل يقف انت هابت عمد ايه. ايه ليه؟ يا عشان ده مثلا من المدولة وتقعد يابا عشان تقول ايه؟ مدولة قدام عشان يتكلم. زيارة الاولياء او الانبياء الكلة الادب الفعلية والجهالة والضلالة. الضلالة لا يكون الحق الكعبة. الرسول هناك بتقف قدام السلام عليك يا حبيب الله. يا خير خلق الله يا نبي الرحمة يا رسول النعمة. كلام بنقول احنا كويس ماشي. واخد بالك اشهد انك بلغت الرسالة وعزيت الامانة. وجاهدت بالله حق الجهاد حتى اتاك اليقين. بعد ما تقولي كيفين تقول؟ تدي بقى ظهرك المكسور او روح الروضة. صدرك عدين. وهيبقى الرسول على شمالك وانت وشك القبلة. وانت ارفع اللهم يا من ارسلته نبيا كريما وجعلته خاتم النبيين اكرمني باتباعه في الدنيا وبشفاعتي في الاخره. يبقى اسمك انت سلمت عليه بادب ثم توكلت الى الله الا انصار من ادب. كل واحد حق الله الاختصاص والمصطفى الاختصاص. لما تروح انت في مكه تجد العقل بالعمل يحك بالزن تعرف الحق الاحجار ونخش ويجيب موس ومقص يقطع بالماء بتاع الستاره. يا ابني يا ابني ده بالوقت يا ابني الستاره نزلت في الكعبه دي. انت بتقول لك ده بركه. دي بركه يا ابني ولا اتلاف وافساد في الارض يا ابني. ده سلت واحد هيخرب بيت ابوه. هيخرب بيتك قطعه انت جاي تخرب بيتك يا ابني. طب ما هم بيبيعوا السجاير قديمه. هتروح تشتري اللي بيباع. دايما بيحطوا في ايديه جوه القديم. لو هو عاوز ياخد بلاش. كانه انا قاعد في الاتوبيس وبيجي على الجلد المشنع يقطع. هي هي النشال هنا عشان هناك. البلطجي هنا بلطجي هناك. الحرام هنا حرام هناك. هي هي الاخلاق ما بتتغيرش. لا الرسول ولا المكي ولا الكعبه هيغيروا حاجه. الله اللي عاصمنا. المقام بتاع ابراهيم ليس المراد بمقام ابراهيم ان ابراهيم مدفون في قلب المقام. ابدا ابراهيم مدفون في فلسطين وله قبر هناك مشهور لحد الان وان كان لم يثبت قبر على الحقيقه الا قبر نبيل. اما جميع القبور فكلها فيها شك. انما يعني مقام ابراهيم ده واتخذه من مقام ابراهيم صلى الله مش مقام دفنه. ده الحجر اللي كان بيقوم عليه وقت البناء وربنا قال فيه ايات بينات مقام ابراهيم. ايات بينات. حجر كان يصعد باسماعيل وهو شايل حجر لحد ما يطلع ابوه حجر صغير ويطلع بالمول يطلع ويروح نادي المدرب. من اصعده من انزله؟ ايات خلاص نخدع. انما بتوع اللحمه اللي مش عارفين يبطلوا دماغهم فيروحوا هناك في الحجر مرمي زمان يلحسوا بيه الدم عشان ياخد بركه يطلع. فالحكومه السعوديه زمان لما لقوا ان الحجر بدا يعني ينتهي وبيخس بيمتوع اللحتة. لا حطوا عليه اسوار في الجدال زجاج وبتاع وخلوه مع عشان ايه يصلي ورا. سيدنا عمر نفسه بقى يجي عند الحجر الاسود يقول والله اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رصاصي يقابلك ما قبلت. كان خايف خايف على عباده الجاهليه والاسطول ترجع تاني. في بقى يا اخوانا مصافح حتى الحجر الاسود. هناك من يقول لان الحج لا يتم والطواف لا يتم الا لما يروح العجب الاسود ويحصل ويحط بوزه عليه ويعمل عليه عركه وخناقه ان شاء الله يموت. هذا غلط. مس الحجر الاسود او وضع اليد عليه او تقبيره كل هذا سنه. يا مجرد سنه وسنه مين؟ لمن استطاع بسهوله. لدرجه ان الرسول قال لسيدنا مع ان الرسول كان ايامه ايه؟ كان كل الصحابه اللي موجودين في العالم المؤمنين 124,000 124,000 يعني اقل من شرح الساعه اللي احنا فيه. النهارده 800 مليون بيروحوا منهم 5 مليون يحجوا. الرسميين غير اللي غير اللي بيروحوا من غير علم الحكومات. فالتحام شديد موت. مع هذا ان الرسول كان عنده عدد قليل كانوا يا عمر انك رجل فيك قوه فلا تزاحم على الحجر حتى لا تؤذي غيرك. فإن وجدت فرجة فقبل وإلا فانصرف. كان سائد الرسول مين؟ سيدنا عمر. يقولك لازم تقبل ايه؟ تعرف الزاحم لدرجة انه هجومه بتيجي على الشطرات اللي هو الفنزوار الأطبق اللي هي عبارة عن الجفن في الأساس. إذا جاءت ملفتك على الشطرات مطرة بيشوف طاقه ان الشذران يعتبر من داخل الكعبه لا من خارج كعجل اسماعيل يعتبر من داخل حتى انت بتطوف اوعى تخش عجل اسماعيل طوف من وراه زي ما انا حاطينه لان هذا من الداخل والايه بتقول طوف بالبيت طوف حواليه البيت مش من جواه فلازم السبع اشواط تكونوا خارج الكعبه فلو وضعت المعده كما هو بيخطئ الحجر وعاوز يخطئ واكتب لي بالله واحد قال لي والله استجاب من شد الزحام لان خلاص بقى المرات انا عاوزته كان ورايا بيتقل كل الفؤادي وجد واحد على البدا لسه حاطه وشها وقال لي بوزي فوق الشد عمال بوزي فوق خدها عندكم فوق اللي انا عارف اتصرف قولوا لي عمال اتصور الحاجب هذا بدين الحاجب ده يا عم تبص في الولايه قلت بسم الله الله اكبر هذا نوع من الغلط سبع اشواط سعيها جيدا ولكن بترمر في الاشواط الاربعه الاولى وتبقى تمشي على بالك في الاشواط الثانيه سعي بين الصفا والمروه برضه في البيت العربين الاخضرين حيث جاءت هاجر عليه السلام تحاول النظر لابنها اسماعيل هل مات ام بقي حيا في هناك علامه في الحائط بتاع المدعى بتاع الصفا والمروه بين العربين الاخضرين تبقى تفضل فاذا جاوزت هذا العلم تمشي عاد وسبع اشواط المدعى يبداوا من الصفا وينتهوا بايه؟ بالمروة طبعا وانت واقف على الصفا بتبص للكعبة وتقول لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله اكبر الله اكبر كبير تذكر ربنا بعبادك وتقول انت ماشي ربنا اكبر وارحم واعف ما تعمل فانت عز واكرم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة غير على الله وليس هناك في الطواف اذكار تجيب كده كتب بنكتب ادعيات الشوط الاول ادعيات الشوط الثاني انت يعني لكل شوط ضرع لم يثبت في الطواف الا كلمه ربنا اتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم واعف عما تعمل فأنت الأعز الأكرم أما بقى عند مقام إبراهيم اللهم هذا مقام العائد الجبل النار اللهم إن العبد عبدك والمقام مقامك والبيت بيتك والحرم حرمك أجدنا النار عند الركن العراق اللهم إني أعوذ من الشك والشرك والشفاك والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر الحلال والولد تقول على دعاء أو أدعية عادية تقول أيش عليها سنة على النبي لأن أنا بتسكت عند مجازات او محادثة الركن الشامي برضو بيكون ركن اليماني الركن اليماني يستلم ولا يقبل وركن الحجر الاسود يستلم ويقبل وتوضع عليه الجبهة او توضع عليه الفم والقبلة فيه بين الحجر الاسود وباب الكعبة حتة مترين تسمى الملتزم يسجلك بعد ما تخلص الطواف وتسعى وتروح تصلي عند مقام ابراهيم وتشرب من زمزم تطلع من زمزم فان ماء زمزم يجيبها يسهل لك انك تيجي وتحط ايديك على الملتزم ده تشيل ايديك خالص كده وتقطعها في الحته اللي بين الحجر الاسود وبين باب الكعبه وتستغيث بالله وتتوصل من كلمه كل ربنا تكلمه كما تكلمه صديقا عزيزا عليك وتبص له شكواك ونجواك باخلاص وتقول له السنه يا رب انا اجرمت بكذا وغلطت بكذا وانت اعلم وانا مش عاوز اطلع من هنا من بيتك الا وقد اعطيت الغفران انا جاي لك بيتك الان وده طاهر الحيثيه وهذا بيت فتكتبته لك يا رب والجزء الملك كله بتاعك ده اسمه الملتزم كان يلتزمه التابعون ليبصوا الى الله شكواهم ونجواهم والحديث من حج فلم يرفض ولم يرسل خرج من ذنوبه كاومي وانتم اسالوا الله تعالى ان يجعل حجكم مبرورا وذنبكم مغفورا وصلاتكم مشكوره وعملكم معلومه الاخر يقول شاف بلا من الكعبه الحيه وعنقها في تكبير عذره تعبير بسقط من الابد الكعبة يا اخي رمز الايمان والصلاة اما اللبن اما الصقر فهو العلم فربنا جمع في بيتك بين العلم والايمان هتشكر الله على اخر يقول من حق الامام الشافعي يصح الواحد يصلي العشاء قبل ميعادها الرأس بالامام بربع ساعة ان الشافعي كده الشافعي كان قدر الوقت بين المغرب والعشاء ب 16 درجة والدرجة عنده 4 دقايق 6 في 14 في 64 دقيقة يعني ساعة أربع دقايق وهذا كان أيام شتاء زي دلوقتي يبقى المسافة اللي بين المغرب والعشاء بسيطة وهذا يمكن أن يتحد لأن اختلاف المواقيت في الصيف والشتاء اختلاف النهار النهار ففي الصيف والنهار طويل بيبقى ساعات بين المغرب والعشاء ساعة ونصف ساعات بيبقى ساعة أربع دقايق فلا يمكن الشافعي أبدا يقول هذا القول المعتمد ما عليه النتائج الآن فلا تعترض من أي قول منسوب للشافعي ولا غيره واصل عرفت العشاء غياب الشفق الاحمر الشفق الاحمر لا يغيب الا على الميعاد